بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب في تخليل اللحية. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن عبد الكريم بن أبي المخارق أبي أمية عن حسان بن بلال قال: رأيت عمار بن ياسر توضأ فخلل لحيته، فقيل له أو قال، فقلت له: أتخلل لحيتك؟ قال: وما يمنعني، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لا زال الكلام في الوضوء وما يتعلق به في أول كتاب الترمذي، ما جاء في تخليل اللحية، وهذه من سنن الوضوء تخليل اللحية. وسيذكر الآن أبو عيسى مذاهب أهل العلم فيها. واللحية من الوجه، اللحية من الوجه، ولذلك يقول أهل العلم إذا كانت خفيفة فلا بد أن يغسل حتى يصل الماء إلى الجلد، لأن الوجه ما تحصل به المواجهة واللحية منه. وإذا كانت كثيفة فإنه لا يشترط غسل ما تحتها لأنها أصبحت هي الوجه، فيغسلها وما استرسل منها، فهذا الشعر. والتخليل أيضا هذه سنة، أن يخلل لحيته وأصابعه. فقال حدثنا ابن أبي عمر، ومن هو هذا؟ كما ذكرت لكم في المقدمة يوجد 9 شيوخ للترمذي مكثرين، أكثر عنهم الترمذي، فمن أراد أن يقرأ ترجمتهم فهم في أول الترمذي. ابن أبي عمر هذا هو العدني، محمد بن أبي عمر العدني المكي، صاحب كتاب الإيمان، كتابه في الإيمان مطبوع موجود، وهو من أصحاب سفيان بن عيينة. قال حدثنا سفيان بن عيينة، عبد الكريم هذا أبو أمية نبي المخارق، وهذا في ضعف، وهذا الذين قالوا اغتر مالك فروى عنه في الموطأ، لأنه لا يحسن، لا يعرف إلا أهل بلده مالك، واغتر بالعراقي هذا، وضعف ليس بالشديد. وحسان بن بلال معروف، قال رأيت عمار توضأ فخلل لحيته، فلما سئل قال: وما يمنعني، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. نعم. وفي الباب عن عائشة وأم سلمة وأنس وابن أبي أوفى وأبي أيوب، سمعت إسحاق بن منصور يقول: سمعت أحمد بن حنبل قال: قال ابن عيينة: لم يسمع عبد الكريم من حسان بن بلال حديث التخليل. واضح هذا الآن، هذا الفرق بين المتقدمين والمتأخرين. الآن أحمد يتكلم عن رجل وشيخه وحديث معين، وهذا الذي لا يحسنه من بعدهم. من بعدهم إذا كان رجل ضعيف استرسلوا، وإذا كان صدوق استرسلوا. أحمد وش يقول يعني؟ ولذلك صدق علي بن المديني لما قال: علمنا هذا عند الجاهل كهانة، يظنون أن نتكهن. يقول أحمد: عبد الكريم بالذات لم يسمع من حسان حديث التخليل. إذن هم يعرفون بضاعة عبد الكريم كلها، ويعرفون بضاعة حسان، ويعرفون ما سمع وما لم يسمع منه. ولذلك كل رجل له اعتبار، وكل حديث له اعتبار. فانظر هذه الكلمة ليست سهلة، لأن الناس هؤلاء لا يكذبون ولا يجازفون. قال أحمد بن حنبل: لم يسمع عبد الكريم من حسان حديث التخليل. قد يكون سمع غيره من هذا الشيخ، لكن هذا الحديث ما سمع منه. ولذلك أحيانا يقول الشيخ في درسه: حدثنا فلان، فيقول أحد هؤلاء التلاميذ النجبة، يقول: لا ما حدثك فلان. يقول: سبحان الله، حدثنا فلان، يقول: ما حدثك فلان، راجع كتبك. وهذه حصلت مرارا، فيقوم الشيخ ويأتي بكتبه وينظر فيقول: صدقت، ما حدثني فلان، وهم. كيف؟ هذه كهانة عند الجاهل، يظنون يعلم الغيب، لأنهم كل رجل عرفوا بضاعته وعرفوا أحاديث التي يحدث بها واللي ما حدث بها، وأنت حضرت ولا ما حضرت، وسمعت ولا ما سمعت. وهذا أمر يستحيل أن يدرك المتأخرون، لأن هذه نهضة حصلت خلال سنوات ليست طويلة، نهضة التدوين والتحديث، يعني عصر أحمد وما قبله بعقود وما بعده وتوقفت، والباقين كلهم يرددون ما قال أولئك. وهذا النهضة اللي حصلت يعرفون الرجال، خاصة العراقيين فيما بينهم، والمدنيين والشاميين، ويعرفون كل شيخ وأحاديثه، ويعرفون كل تلميذ، وهذا حضر وهذا ما حضر، وهذا وهم وهذا زيد في كتابه. أما المتأخرون من قلدهم واجتهد في العلل وأخذ ينظر فيها، مثل ابن رجب الحنبلي من المتأخرين، مثل الدار قطني، هذا برع في العلم. وأما من استخلص القواعد وجعلها هي الأصل، فلان إذا كان ضعيف خلاص أعطي حكم عام في كل أحاديثه. ولذلك كما قلنا بالأسبوع الماضي، أبو الزبير عن جابر، مسلم نثر أحاديث جابر وعرف اللي سمعها منها أبو الزبير بعينها 30 حديث ورواها، والباقي ما زكى. فالناس اختلفوا بعده، في ناس قالوا ما دام مسلم روى أبو الزبير عن جابر أخذوا كل أحاديث أبو الزبير عن جابر، وفي ناس قالوا لا، أبو الزبير عن جابر ضعيف، إذن الأحاديث المسلم ضعيفة، وهذا خطأ وهذا خطأ. إما افعلوا كما فعل القوم، وهذا يستحيل عند المتأخرين، وإما قلدوهم تقليد فقط، كما قال الشافعي وهو من هو، يا أبا عبد الله إذا صح عندك الحديث فأخبرني. لأن الشافعي انتبه المسألة هذه بعد في آخر، يعني بعد ما تقدم في العلم وفي السن، يعرف أنها تحتاج جهد طويل جدا، فأسلم الأمر لأحمد، قال يا أبا عبد الله إذا صح عندك الحديث أخبرني حتى أعمل به وأفتي به، بصريا كان أو كوفيا أو شاميا. فالمقصود أن الترمذي فيه علوم جمة ما تفوت حتى في الرجال وفي هذا. فهذه الكلمة ينبغي أن نتوقف عندها. أحمد بن حنبل يقول عبد الكريم ما سمع من حسان هذا الحديث بالذات. كيف عرفت يا أحمد؟ كيف أحصيت أحاديث حسان؟ كيف أحصيت أحاديث عبد الكريم؟ كيف عرفت أن عبد الكريم ما سمع هذا؟ هذا عند الجاهل كهانة، وعند أهل الصنعة ليس بكهانة، وإنما هو الحق. ولذلك لما واحد منهم قال كيف، يعني شك فيهم لعلهم يجازفون، فقال أبو زرعة أو أبو حاتم، شوف في 3 في البلد على نفس الصنعة هذه، أبو حاتم وأبو زرعة وبن وارة وكذا، روح الآن أنت ما أخبرتهم أنك جئتني، روح أسألهم نفس السؤال، فإن اتفقت أجوبتنا فهذا علم له أصول، وإذا اختلفت فنحن نجازف. فذهب الطالب وسأل 3 هؤلاء فلان وفلان وفلان، الجواب واحد مثل هكذا، يقول فلان ما سمع فلان هذا الحديث، تعجب. فإذا هذا فن يؤخذ على أصوله ويترك. أما اللخبطة اللي الآن حاصلة، أنا والله كل التخريجات المعاصرة ما أقرأها، لا تصحيح ولا تضعيف، ولا أبالي بها. وكما الآن نفعل الآن، مدام الترمذي نفسه يصحح ويضعف، لا نحتاج إلى التصحيح وتضعيف، لأنهم حتى لو أخطأ الترمذي خطأ أهوى من صواب غيره. وفيها أبو داود صرح لنا وقال لنا الأحاديث الضعيفة سأبينها، وما سكت عنه فإن صالح للاحتجاج. وأحمد نفسه يبني، مثل حديث القلتين، أحمد نفسه يضعفه ويبني عليه. إذن نكتفي بكلام أبو داود هو، لأن ما نبلغ مستواهم، وتصحيحهم وتضعيفهم أحسن من بعدهم. أحمد في المسند قال ما رويته في هذا المسند فهو من المشهور المقبول، مع أن في بعض الأسانيد في المسند يقول ليست بشيء، يقول ضعيفة، لكنها داخلة عنده في المشهور، يعني هو أراد الاستيعاب. الصحيحين الحمد لله كفى المسألة. النسائي عاد هو يعتبر أدق في العلل، في بيان العلل، يمكن فقط ابن ماجه هو الذي إذا انفرد عن الستة بشيء ينتبه له، وهذا جاء البصيري وليس صاحب البردة، وكتب كتاب مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، ولذلك في طابعة عبد الباقي فرغها هذه الزوائد. فإذا قال هذا من زوائد ابن ماجه يكون يعني الإنسان ينتبه، لأن مظنة الضعف فيما انفرد فيه. وأما الحشو هذا والكلام هذا، لو كل مرة نذكر كلام أحمد شاكر وهو يعني أحسن من غيره في هذا الفن، لا رأيتم عجب كيف الترمذي في وادي هو في وادي، ونحن قد ذكرنا هذا في الأسبوع الماضي بعض النماذج. نعم. وقال محمد بن إسماعيل أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان. هذا أيضا، هذا يعني مرحلة محترفة متقدمة في الفن، أصح شيء في هذا الباب، معناه محمد بن إسماعيل البخاري ضبط باب التخليل كاملا، واستوعب كل أحاديثه وقومها وعرف النسب فيها، نسب الصحة والضعف. فقال لك يا أخي حكم باب التخليل أصح شيء فيه، أعلى شيء فيه صحة، ليس حديث حسان عن عمار، وإنما حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان. نعم. وقال بهذا أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم رأوا تخليل اللحية، وبه يقول الشافعي. رأوا التخليل يعني السنية، أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم يرون أنه سنة التخليل، وأنه ما يغفل عنها المتوضئ، يخلل لحيته كما يخلي الأصابع. نعم. وقال أحمد إن سهى عن التخليل فهو جائز. الآن ينتقل إلى مسألة أخرى في الحكم. الأول السنية الأكثر، الثاني هل أحد قال بالوجوب؟ هل أحد قال بالوجوب؟ يقول أما أحمد فيقول لا، من سهى عن التخليل فهو جائز، يعني ما عليه شيء. إسحاق لا، له مذهب آخر. نعم. وقال إسحاق إن تركه ناسيا أو متأولا أجزأه، وإن تركه عامدا أعاد. قال إسحاق، إذا إسحاق بن راهوية، وهذا كما قلنا أخذ الترمذي من مسائل الكوسج، يقول إسحاق إن ترك التخليل متأولا يعني مقلد لغيره أو ناسيا لا نأمر بالإعادة، وأما إذا كان يعلم يعني هو يتقلد مذهب من يرى التخليل ثم يترك متعمد نأمر بالإعادة، ولكن هذا مذهب انفرد بإسحاق، والأكثر من العلم على أنه لا يأمر بالإعادة. نعم. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. نعم. هذا حديث. نعم. هذا حديث حسن صحيح. هذا هو اللي زكاه البخاري قبل قليل وقال هذا أصح شيء في الباب. نقل هنا في الحاشية، وليت أهل الحواشي ينقلون فقط الآثار وكلام أهل الصنعة، ينقلونها، كان أعطوا الكتاب قيمة كبيرة، يفتحون كتب العلل وينقلون ما قيل في هذا الحديث من أهل العلل، كان أصبح الكتاب تكون الحاشية لها قيمة والمتن له قيمة. أما أحكامهم وهذه أمرها سهل. يقول الترمذي في العلل الكبير وهو كتاب طيب، كتاب العلل الكبير والعلل الصغير اللي موجود في آخر السنن وشرحه لابن رجب، يقول عن البخاري أنه قال أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان، فقال الترمذي إنهم يتكلمون في هذا الحديث، قال هو حسن، يعني هذا أصح شيء، أصح شيء في الباب، صحة نسبية يعني. نعم. باب ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. وفي الباب عن معاوية والمقدام بن معدي كرب وعائشة، حديث عبد الله بن زيد أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. نعم، هذا حديث المشهور وهو من أصول باب الوضوء، باب الوضوء صفة الوضوء يدور على هذا الحديث، حديث علي رواه عن عبد خير، وحديث حمران عن عثمان، وحديث عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن عبد الله بن زيد المازني، وهذا الحديث في الصحيحين وكرر البخاري كثيرا. الشاهد أن الباب في مسح الرأس وأنه يبدأ بالمقدم ثم يذهب إلى قفاه ثم يعود، هذا هو الباب له، والثاني بالعكس، ويقول أن هذا هو أصح شيء في الباب وأحسن، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق، مع أن لفظة أقبل وأدبر تدل على العكس، لفظة قال فأقبل بهما وأدبر يعني أقبل بهما هكذا وأدبر تدل على العكس هي، لكن يقولون أن قد يكون قلب من الراوي أو هكذا يعني أراد فقط التمثيل، ولذلك سيأتي في الحديث اللي بعده أن يبدأ بالمؤخر ثم يأتي به ثم يعود، هذا اللي يصدق عليه أنه أقبل باليدين ثم أدبر بهما، لكن هذا لما فسرها قال بدأ بمقدم رأسي إلى قفاه ثم عاد، وهذا قد بعض الناس يسأل يقول أن الشعر قد يتشعث إذا بدأت بالمقدم ثم رجعت هكذا، قد يتشعث الرأس فيصلح في الرأس المحلوق والرأس الخفيف، والثاني يصلح في الرأس الكثيف، قد تبدأ بالمؤخر ثم تعود حتى لا يتشعث. نعم. باب ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس. حدثنا قتيبة قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما. هذا حديث حسن، وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود إسنادا، وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث منهم وكيع بن الجراح. على كل حال المشهور في الصحاح هو حديث عبد الله بن زيد أنه يبدأ بالمقدم ثم يعود إلى المؤخر ثم يرجع يدبر ويقبل، وهذا الحديث لا بأس به، حديث الربيع، وهذا الربيع أبوها قتل في بدر مع النبي عليه الصلاة والسلام معوذ بن عفراء، وحضر النبي صلى الله عليه وسلم زواجها، وهو الذي ضرب فيه بالدف. نعم. باب ما جاء أن مسح الرأس مرة. حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، قالت مسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. وفي الباب عن علي وجد طلحة بن مصرف حديث الربيع حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه مرة. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وبه يقول جعفر بن محمد وسفيان بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رأوا مسح الرأس مرة واحدة. حدثنا محمد بن منصور قال سمعت سفيان بن عيينة يقول سألت جعفر بن محمد عن مسح الرأس أيجزئ مرة، فقال إي والله، حلف على ذلك. وهذا اللي عليه العلم، وكون ما ذكر مالك لأن قد ما تكون مسائل مالك وصلته بالسند، ولا يعني أن مالك يخالف هذا. مسح الرأس مرة واحدة وليس ثلاث كباقي أعضاء الوضوء. والنبي عليه الصلاة والسلام تقول ربيع مسح رأسه وأذنيه وصدغيه، الصدغ هذا المنطقة التي بين اللحية والأذن، وهذا هو، فقالت مسح رأسه وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. نعم. باب ما جاء أنه يأخذ لرأسه ماء جديدا. حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه. هذا حديث حسن صحيح. وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غبر أحسن الله إليك، وأنه مسح رأسه بماء غبر من فضل يديه. شوف الفرق نقطة واحدة وغيرت الفرق نقطة واحدة وغيرت المعنى. حديث عمرو بن حارث الإمام المصري المشهور ومتقدم من أجلة أهل مصر هو عبد الله بن وهب أنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه، يعني أخذ ماء جديد. وحديث ابن لهيعة عن نفسه عن حبان بن واسع أنه مسح رأسه بماء غبر، بدل كلمة غير غبر يعني زاد أو فضل عن يديه، يعني أخذ الماء اللي في يديه ومسح به رأسه. لكن حديث رحمك الله حديث عمرو بن حارث أجود. نعم. ورواية عمرو بن حارث عن حبان صح، لأنه قد روي من غير وجه هذا الحديث عن عبد الله بن الزيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماء جديدا. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم رأوا أن يأخذ لرأسه ماء جديدا. باب في مسح الأذنين ظاهرين. السنة كما قال عند أكثر العلم أن تأخذ لرأسك ماء جديد، لأن بعض الناس قد يكتفي بالبلل اللي في يديه فيمسح رأسه، يقول ما دام مسح أكتفي بالبلل، لكن السنة أنك تأخذ لرأسك ماء جديد، هذا السنة. أما الأذنين سيأتي. نعم. باب في مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما. حدثنا هناد قال حدثنا ابن إدريس عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. وفي الباب عن الربيع حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يرون مسح الأذنين ظهورهما وبطونهما. وجاءت الصفة في الأذنين أنه يدخل السباحتين هذه داخل الأذن ويمر الإبهام من خلف الأذن فيكون الظهور والبطون، وحتى السباحتين هذه يحركها خاصة في الغضاريف هذه قد يجتمع فيها غبار أو شيء، فيكون تطهير لداخل الأذن وللغضاريف، والإبهام يطهر هذه المنطقة أيضا، منطقة يعني خفية يجتمع فيها غبار أو يجتمع فيها شيء، فيكون هذا من تمام التطهير. والإسلام الذي أمرنا أن ندقق حتى في المناطق هذه إسلام طهارة ظاهرا وباطنا، ولا يعرف هذا إلا من عرف الكفار وعرف نتن روائحهم وما عندهم من الأشياء المكروهة. فحتى الأذنين غضاريفها من الداخل ومن الباطن وما قد يجتمع فيها، هذه السنة أن يمسح هذا وهذا. نعم. باب ما جاء أن الأذنين من الرأس. حدثنا قتيبة قال حدثنا أحمد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح برأسه وقال الأذنان من الرأس. قال قتيبة قال حماد لا أدري هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي أمامة. وفي الباب عن أنس هذا حديث ليس إسناده بذاك القائم. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن الأذنين من الرأس، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم ما أقبل من الأذنين فمن الوجه، وما أدبر فمن الرأس. وقال إسحاق واختاروا أن يمسح مقدمهما من وقال إسحاق وأختار أن يمسح مقدمهما مع وجهه ومؤخرهما مع رأسه. وقال الشافعي هما سنة على حيالهما ويمسحهما بماء جديد، وهو قول مالك. هنا الآن نقل قول مالك أنها سنة على حيال. وش الفرق وش الفائدة أو الحكم الجديد من كلمة الأذنان من الرأس؟ أن الرأس ممسوح والوجه مغسول، والأذنان يعني يتنازعها الوجه المواجه والرأس. ولذلك بعض العلم كما قال ما أقبل من أذنين يغسل وما أدبر يمسح، فيكون هذا مع الرأس وهذا مع الوجه، فهي في منطقة تفصل بين هذا وهذا، وإن كان كله جمجمة لكن المقصود الممسوح والمغسول. فيقول هنا أن الأذنان من الرأس، الحديث إسناد ليس بالقائم، ومشكوك هل هو من كلام أبي أمامة ولا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن العمل على هذا عند أهل العلم أن الأذنين تمسح ولا تغسل، وأن حكمها حكم الرأس، وهذا كلام سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق وغيره، وحتى مالك والشافعي قالوا تمسح بماء جديد وهي سنة على حياله. كلام أحمد ومالك والشافعي أنها سنة مستقلة وتمسح بماء جديد. وبعض العلم يقول إن كان لا يشترط الماء الجديد إلا إذا احتاج إليه، لأن إذا قلنا أنها من الرأس فإنها من ماء الرأس إلا إذا احتاج، إذا جفت يده ويبلل. وأما إذا قلنا بقول مالك والشافعي أن سنة مستقلة عن الرأس فإنه يأخذون لها ماء جديد. باب في تخليل الأصابع. حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فخلل الأصابع. وفي الباب عن ابن عباس والمستورد وأبي أيوب. هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يخلل الأصابع رجليه في الوضوء، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال إسحاق يخلل الأصابع يديه ورجليه، وأبو هاشم اسمه إسماعيل بن كثير. نعم، هذا أيضا تخليل الأصابع. اليدين فإنها أمرها سهل، لأن الانفراج اللي بين أصابع كبير، وفي الغسل يدخلها الماء، ولذلك أحمد وغير ركزوا على أصابع رجلين وأنها تخلل حتى لا يبقى فيها أماكن لا يصل إليها الماء أو يجتمع فيها الأذى. وهذا حديث وكيع بن الجراح عن سفيان الثوري عن أبي هاشم واسمه إسماعيل بن كثير عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل الأصابع. حديث لقيط طويل وسيأتي بطوله وله قصة. نعم. حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل الأصابع يديك ورجليك. هذا حديث حسن غريب. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد الفهري الحبلي أحسن الله إليك عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد الفهري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. غريب هنا يعني غريب الإسناد، ما نعرف إلا من حديث ابن لهيعة والأول أيضا يقول حسن إسناد يعني متنه حسن إذا توضأت فخلل، ولكنه غريب أيضا. ولذلك يقول إن الباب هنا بالنسبة للأسانيد ما عنده شيء قوي فيها إلا الأول اللي هو حديث لقيط بن صبرة قال حسن صحيح، لكن العمل على هذا، العمل على سنية تخليل الأصابع الرجلين واليدين. نعم. في الثاني ولا في الأول؟ في نسخة صحيح، قال في نسخة على هامش ألف وحسن غريب. وعند أيضا هي عند أحمد شاكر قال حسن غريب. نعم. حتى قول مالك اللي قبل قليل غريب أن قبل قليل ما ذكر كلام مالك إلا في هالمسألة. يقول في الحاشية إن هذا أثبتناه من الهامش ولم يرد في أصولنا الخطية قول مالك وهذا. نعم. باب ما جاء ويل للعقاب من النار. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعقاب من النار. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعائشة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن الحارث ومعيقيب وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة وعمر بن العاص ويزيد بن أبي سفيان. نعم. هذا استيفاء أو استيعاب لما في الباب من الأحاديث التي فيها ويل العقاب من النار. ذكر هؤلاء كلهم عبد الله بن حارث بن جزء معيقيب وخالد بن الوليد وشرحبيل وعمر بن العاص ويزيد بن أبي سفيان ومن قبلهم ويل العقاب من النار. وهذا أيضا مثل الأذن مثل التخليل مثل اللحية يركز على الأشياء الخفية التي قد يغفل عنها كثير من الناس مثل العقاب عقاب القدمين بطون الأقدام ومثل الأذنين هذا وما خلفها. فهذه أشياء قد يغفل عنها المتوضئ وهذا كله تدل على خطورة الوضوء وأهمية الاعتناء به وأنه ما يرفع الحدث حتى يستوعب ما يرفع الحدث حتى يستوعب أماكن الوضوء كاملة. والنبي عليه الصلاة والسلام لا ما يشترط الوضوء دائما فيما أقبل. وأن النبي عليه الصلاة والسلام رد رجل وجد على ظهره كما يروى قدر الظفر لمعة ما أصابه الماء فرده يتوضأ من جديد قدر الظفر. فيدل على أن لا يصل إلى حد الوسواس ولا يصل إلى حد التفريط وأن أعضاء الوضوء يستوعبها كاملة الوجه واليدين والرأس. نعم. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويل للعقاب وبطون الأقدام من النار. وفقه هذا الحديث أنه لا يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليهما خفان أو جوربان. كذلك هذا فقه أنه ما يجوز المسح على الخفين على القدمين إلا إذا كان عليها خف أو جور. لأن قال ويل للعقاب لو كان المسح يجوز هذا رد على الشيعة الذين يمسحون لو كان المسح يجوز من دون شراب ولا جورب ولا خف كان ما قال ويل للعقاب من النار. معناه يجب الغسل ويجب الاستيعاب الرجل بالغسل وإنما رخص فقط إذا كان عليها خف أن يمسح ظاهرها. فيه من الناس من يتهاون بالعقبين أو يتهاون ببطون الأقدام ويل له من النار معناه أنها كبيرة من كبار الذنوب. وهذا يدل على أن ما يتعلق بالأوامر ولو سهل أنها أعظم من المعاصي. هذا يتعلق بالأوامر وشيء يسير وقال ويل له من النار. نعم. باب ما جاء في الوضوء مرة مرة. حدثنا أبو كريب وهناد وقتيبة قالوا حدثنا وكيع عن سفيان حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. وفي الباب عن عمر وجابر وبريدة وأبي رافع وابن الفاكه. حديث ابن عباس أحسن شيء في هذا الباب وصح. وروى رشدين بن سعد وغيره هذا الحديث عن الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وليس هذا بشيء. والصحيح ما روى ابن عجلان وهشام بن سعد وسفيان الثوري وعبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. شو هذا أيضا يأتيك سند المتأخرون يقول يا أخي هذا سند ثاني ما يمنع ويقول الترمذي ليس بشيء. يأتي سند عن رشدين لأن رشدين هذا في ضعف أنه روى نفس الحديث لكن مسك بطريق آخر والطريق هذا خطأ مهما قال خطأ ما جاء هذا الحديث. عن الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر هذا خطأ وإن كان الطريق مسلوك لأن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر مسلوك الطريق هذا فيقول هذا كل خطأ. والصحيح هو ما جاء في المثل عندنا لأنه من طريق زيد بن أسلم عن عطاء عن ابن عباس وليس زيد عن أبيه عن عمر. نعم. باب ما جاء في الوضوء مرتين مرتين. حدثنا أبو كريب ومحمد بن رافع قال حدثنا زيد بن حباب عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال حدثني عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم الفرق كما قلنا نحن بس نشير الفرق حتى نعرف الفرق يقول أحمد شاكر لما قال الترمذي إن هذا الصحيح ما رواه فلان وفلان عن زيد بن أسلم عن عطاء. يقول أحمد شاكر لكن فيه رواية عن باللهيعة عن الضحاك ما اطلعت عليها، فإن ثبتت صح إسناده فيكون طريق آخر. الترمذي يقول ليس بشيء، كل من رواه عن غير عطاء بن يسار عن ابن عباس ليس بشيء، يعني غير محفوظ إطلاقا. ولكن الفرق فقط شوف هؤلاء في وادي وهؤلاء في وادي، فيقول باقي عندنا رواية عن باللهيعة لو صحت يكون طريق آخر. نعم. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن ثوبان عن عبد الله بن الفضل، وهو إسناد حسن صحيح، وفي الباب عن جابر، وقد روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. إذن يجوز الوضوء مرة مرة، ويجوز ثنتين ثنتين، ويجوز ثلاثا ثلاثا، والسنة ثلاثا ثلاثا. ولكن قد يقول بعض الناس أريد أن أطبق السنة، مرة أتوضأ واحدة، ومرة ثنتين ثنتين، ومرة ثلاث ثلاث، ونقول لا، السنة ثلاث ثلاث، وإنما تلك رخصة، إنما الثنتين والواحدة رخصة، يعني إن توضأت أحيانا، أما أنك تتعمدها مع سهولة الماء وتيسره لا، السنة اللي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا، إنما كان يقول مرة مرة لبيان الرخصة فقط. ليست هذه مثل تنوع الصيغ في التحيات أو تقول أفعل هذه وأفعل هذه. نعم. باب في الوضوء ثلاثا ثلاثا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حية عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. وفي الباب عن عثمان الربيع وابن عمر وعائشة وأبي أمامة وأبي رافع وعبد الله بن عمرو ومعاوية وأبي هريرة وجابر وعبد الله بن زيد وأبي. حديث علي أحسن شيء في هذا الباب وصح، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن الوضوء يجزئ مرة مرة، ومرتين أفضل، وأفضله ثلاث وليس بعده شيء. وقال ابن المبارك لا من إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم. وقال أحمد وإسحاق لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى، يعني عنده وسواس. كذلك بعض الناس قد يزيد على الثلاث، قد يزيد على الثلاث. فيه رواية لكنها معلولة، وسيذكرها الترمذي في باب العلل، أنه قال فمن زاد فقد أساء وظلم، وذكرها ابن تيمية في المنتقى الجد، ومن زاد فقد أساء وظلم على الثلاث، لكن هذه معلولة، يعني ما نستطيع نسبتها للنبي عليه الصلاة والسلام لأجل العلة التي فيها، علة قادحة. لكن كما قال العلم أحمد وإسحاق يقولون ما يزيد على الثلاث إلا مبتلى، فيه وسواس. وابن المبارك يقول لآمن أن يأثم، ما تزيد على الثلاث إلا إذا كنت شاك فقط، شك ليس به وسواس فلك أن تزيد، هذا يكون نادرا. أما التعمد الزيادة على الثلاث فالزيادة كالنقص. نعم. باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثة. حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا شريك عن ثابت بن أبي صفية قال قلت لأبي جعفر حدثك جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا؟ قال نعم. وروى وكيع هذا الحديث عن ثابت بن أبي صفية قال قلت لأبي جعفر حدثك جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة؟ قال نعم. حدثنا بذلك هناد وقتيبة قال حدثنا وكيع عن ثابت، وهذا صح من حديث الشريك لأنه قد روي من غير وجه هذا، من غير وجه هذا، من غير وجه، لأنه قد روي من غير وجه هذا عن ثابت. أحسن الله عليك. لأنه قد روي من غير وجه هذا عن ثابت نحو رواية وكيع، وشريك كثير الغلط. وثابت بن أبي صفية هو أبو حمزة الثمالي، يعني هذا الأسماء قد يكون إنسان مشهور بالكنية مثل أبو حمزة الثمالي، هو نفسه ثابت بن أبي صفية. إذن المحفوظ بحديث جابر أن محمد بن علي الباقر بن حسين سأله قال هل حدثك، يسأل جابر يقول هل توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة؟ قال نعم، الرخصة. وأما رواية شريك بن عبد الله بن أبي نمر وهذا كثير الغلط، فقال إنه قال هل توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا؟ قال نعم. فرجح الترمذي رواية ثانية أنه قال هل توضأ مرة مرة، رجحها من وجهين. ولذلك من أراد يتعلم العلل يقرأ مثل هذا التعليلات. يقول أولا لأن قد روي من غير وجه عن ثابت مثل رواية وكيع إنه مرة مرة، فإذا جمع الطرق كلها أكثره مع وكيع. الأمر الثاني شريك اللي انفرد بهذه كثير الغلط أصلا، وقد أخطأ في أحاديث الإسراء أحاديث أخطاء كثيرة، وإن كان البخاري رواها لكن نبهوا على أوهامه في الإسراء. فإذا كان رجل اللي انفرد كثير الغلط والأكثرية مع وكيع، وكيع إمام وضابط، فيكون هذا مرجح له أن الحديث أن محمد بن علي سأل جابر هل توضى النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة؟ قال نعم. وأما مرتين مرتين ثلاثا ثلاثا فهذا أضعف، وإن كان ثابت من الأحاديث الأخرى فيجوز مرة مرة رخصة، وكما قال هنا ومرتين أفضل والثلاث أفضل وأفضل، ومن زاد فقد أظلم وأساء. نعم. باب في من يتوضأ بعض وضوئه مرتين وبعضه ثلاثة. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثة، وغسل يديه مرتين، ومسح برأسه، وغسل رجليه. هذا حديث حسن صحيح، وقد ذكر في غير هذا في غير حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بعض وضوئه مرة وبعضه ثلاثة، وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك، لم يروا بأسا أن يتوضأ الرجل بعض وضوئه ثلاثة وبعضه مرتين أو مرة. هذا قد يكون أيضا مع قلة الماء، يجوز أن يكون بعض الأعضاء مرة وبعض الأعضاء مرتين وبعض الأعضاء ثلاث مرات، هذا يجوز في نفس الوضوء الواحد. قد يكون النبي عليه الصلاة والسلام فعله في حديث عبد الله بن زيد، قد يكون لقلة الماء وقد يكون لأسباب أخرى، قد يكون مثلا بعض الأعضاء فيها جرح وفيها مرض فإذا استوعبها مرة واحدة يكفي. نعم. باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان. حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية قال رأيت عليا توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما، ثم مضمض ثلاثة، واستنشق ثلاثة، وغسل وجهه ثلاثة، وذراعيه ثلاثة، ومسح برأسه مرة، ثم غسل قدميه إلى الكعبين، ثم قام فأخذ فضل طهوره فشرب وهو قائم، ثم قال أحببت أن أريكم كيف كان أحسن الله عليك أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس وعبد الله بن عمرو وعائشة والربيع وعبد الله بن أنيس. اختار التلميذ رحمه الله حديث علي من حديث عثمان مشهور من رواية حمران وتقدم معنا في الصحيحين كثير، وحديث عبد الله بن زيد أيضا مشهور، لكن اختار رواية علي يعني يسيرة واضحة، وهو لا يختلف عن حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد. غسل كفيه حتى أنقاهما، ومضمض ثلاثا، واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، وذراعي ثلاثا، ومسح رأسه مرة، وغسل قدميه الكعبين، ثم قام قائم، والزايد من الوضوء الزايد من الطهور شرب الذي زاد منه شيء يسير، ثم قال رضي الله عنه أحببت أن أريكم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وكيف كان طهوره. حتى بعض العلم يستحب هذا، يستحب أن يزاد شيء من الإناء اللي أنت اغتسلت من تشرب منه لفعل علي رضي الله عنه، وبعضهم يقول إن فعل هذا خلاف، هو أراد صفة الوضوء، وأما شرب هذا فإنها أمر مستقل. نعم. حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد خير ذكر عن علي مثل حديث أبي حية، إلا أن عبد خير قال كان إذا فرغ من طهوره أخذ من فضل طهوره بكفه فشربه. يكون فرق أن عبد خير قال نصب في كفه من فضل طهوره وشرب من علي رضي الله عنه. نعم. حديث علي رواه أبو إسحاق الهمداني. الهمداني اللي هو نفسه السبيعي. الهمداني هو السبيعي نفسه إمام أهل الكوفة. نعم. عن أبي حية وعبد الخير والحارث عن علي. هؤلاء ألصق الناس بعلي. أبو حية وعبد خير اللي دائم معه والحارث الأعور هذا عن علي. نعم. وقد رواه زائد بن قدامة وغير واحد عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي حديث الوضوء بطوله، وهذا حديث حسن صحيح، وروى شعبة هذا الحديث عن خالد بن علقمة فأخطأ في اسمه واسم أبيه فقال مالك بن عرفطة. هذا مشهور، هذا مشهور، هذا خالد بن علقمة لما رواه شعبة قال مالك بن عرفطة، وشعبة يقول أن الأسماء هذه يلخبط فيها. نعم. وروي عن أبي عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد الخير عن علي، وروي عنه عن مالك بن عرفطة مثل رواية شعبة، والصحيح خالد بن علقمة. باب في النضح بعد الوضوء. حدثنا نصر بن علي وأحمد بن أبي عبيد الله السليمي، لكن هذا يقول إن هذا أخطأ، وأن مالك بن عرفطة هذا خطأ، يعني كل المحدثين اللي فقت شعبة يقول أخطأ شعبة، إنما خالد بن علقمة، فخالد على وزن مالك وعلقمة على وزن عرفطة، فاختلطت عليه وجابه بالاسم، ولذلك كان المحدثين في ذلك الوقت ينبهون على هذا ويضحكون، يقولون شعبة يلخبط في الأسماء. أما المتأخرين لهم شأن آخر، الآن هذا أحمد شاكر يقول لا، في واحد اسمه مالك بن عرفطة وشعبة إمام ولا يتهم، والاسمين في فرق بينهما، وما يمنع أن يكون في محدث اسمه مالك بن عرفطة. ولذلك اللي يقرأ عند الوائل ثم يقرأ أحيانا ما يملك نفسه، من يعني كيف يصلوا لهذا المستوى. يقول هنا: أنا أتردد كثيرا فيما يقول هؤلاء كل، مع أنهم هم اللي عاصروه ويعرفون شعبه وصاحبه ويعرفون كلهم أهل الفن. أما زعم أنه تغير الاسم إلى مالك بن عرفطة فهذا غير مفهوم، لأنه لا شبه بينه وبين خالد بن علقمة في الكتاب، كلام طويل لا, لا لا لا أساس ولا رأس، فيدل على أنهم بعيدين عن الصنعة، إنما أخذوا فقط رسوم وتركوا لب الصنعة. ولا المعاصرين كلهم يقولون شعبة أخطأ، ما في شيء، شعبة نفسه يقول أنا في الأسماء لخبط فيه. صفحة كاملة يبي يعاند الأوائل يقول لا في واحد اسمه مالك بن عرفطة، دوروه بس. نعم. حدثنا نصر بن علي وأحمد بن أبي عبيد الله السليمي البصري قال البصري أحسن الله لي نصر بن علي الجهضمي والسليمي هذا البصري. نعم. قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن الحسن بن علي الهاشمي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل فقال: يا محمد إذا توضأت فانتضح. هذا حديث غريب، وسمعت محمد يقول: الحسن بن علي الهاشمي منكر الحديث. وفي الباب عن أبي الحكم بن سفيان وابن عباس وزيد بن حارثة وأبي سعيد، وقال بعضهم سفيان بن الحكم والحكم بن سفيان، واضطربوا في هذا الحديث. ذكر هذا بس الإشارة إليه، واللي يقول أن الباب في هذا الحديث وذكر الإشارة. قال هنا أن البخاري يقول: كل من قلت فيه منكر الحديث فإنه لا تحل الرواية عنه، وذكر هذا. المقصود أن النضح بعد الوضوء هذا لم يشرع، لأنه ما جاء في حديث صحيح إلا في حالة واحدة ذكرها بعض أهل العلم، وهو المبتلى بالوسواس. المبتلى بالوسواس سواء كان ثبت مرفوعا أو موقوف عن الصحابة، في بعض الناس يبتلى بالوسواس، فإذا توضأ وكبر في الصلاة قال الشيطان: خرج منك سلس، خرج منك بول، خرج منك كذا. فيقولون من ضمن العلاجات أنه يأخذ وهو يتوضأ ويرش ينضح على سراويله بالماء، فإذا قال الشيطان فيه بلل يقول هذا من الماء الوضوء، ويقطع كيد الشيطان. هذا المبتلى بالوسواس من باب العلاج فقط. وأما أن تكون سنة ثابتة أن كل من توضى ينتضح فهذا يقول ما ثبت هذا. نعم. باب في إسباغ الوضوء. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء نحوه، وقال قتيبة في حديثه: فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو وابن عباس وعبيدة ويقال عبيدة أحسن الله إليك وعبيدة ويقال عبيدة ابن عمرو وعائشة وعبد الرحمن بن عائش وأنس. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعلاء بن عبد الرحمن هو ابن يعقوب الجهني وهو ثقة عند أهل الحديث. نعم. مسند إسماعيل مدني وعلاء مدني وأبوه أبو هريرة إسناد مدني. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم، وهذا للتنبيه والتحفيز، ألا أدلكم، ألا تريدون جائزة وهدية على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ هذا يعني بداية الحديث، بداية تشجيع للسماع، ألا أدلكم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. والصحابة أحرص الناس. قال: إسباغ الوضوء. والإسباغ ليس الإسراف، وإنما الإسباغ هو الاستيعاب مع التأكد من الغضاريف، وهذه إسباغ الوضوء بدون سرف والتعميم. إسباغ الوضوء على المكاره، يعني في البرد وفي الحر وفي المرض وفي السفر وفي إسباغ الوضوء، وهذا ما يفعله مؤمن. والأمر الثاني كثرة الخطى إلى المساجد، والأمر الثالث انتظار الصلاة بعد الصلاة. ثم قال: فذلكم الرباط، اللي رابط على الأشياء هذه، فذلكم الرباط فذلكم الرباط ثلاث مرات، لأن قد ترابط أمام العدو يوم شهر سنة، لكن هذه ترابط عليها كل عمرك، خمس صلوات في اليوم ترابط، تنتظر الصلاة بعد الصلاة، وتنقل الخطى إلى المساجد، وتسب الوضوء عند المكاره. يعني هذا الرباط الأكبر الذي لا ينقطع معك طول حياتك. أما رباط الكفار على عظمته قد يكون فترة من الزمن وينتهي. نعم. باب المنديل بعد الوضوء. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الله بن وهب عن زيد بن حباب عن أبي معاذ عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الله إليك كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء. وفي الباب عن معاذ بن جبل حدثنا قتيبة قال حدثنا الشديني بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عتبة بن حميد عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه. هذا حديث غريب وإسناده ضعيف. والشديد بن سعد وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي يضعفان في الحديث. كلاهما من أهل مصر, وكون يضعف الحديث لا يعني أن تلقائيا يكون هو في نفسه شيء. عبد الرحمن بن زياد هذا من خيار الناس, وهو كان قاضي أفريقي يعني تونس, وبعدين سكن مصر, ورجل شديد في إنكار المنكر وشديد في السنة, لكن الحديث صنعه تختلف عن فضل الرجل في نفسه. رب رجل فاضل في نفسه لكن في الحديث يتوقونه, لأنه إما يحسن الظن وإما ليس من أهل الصنعة, مثل أحاديث الزهاد والعباد, أحاديث الحسن البصري على أنه إمام إذا أرسل يكون مراسيله ضعيفة لأنه يحسن الظن. فكما قال أئمة قالوا الناس فضلاء في أنفسهم هؤلاء, ولكن الحديث صنعة مختلفة تحتاج إلى معايير مختلفة. فعبد الرحمن بن زيد ورشدين بن سعد يضعفان في الحديث. فالحديث أنه كان يمسح وجهه بطرف ثوبه بعد الوضوء, أو أنه كانت له خرقة ينشف بها بعد الوضوء, كل أحاديث ضعاف ذكرها الترمذي ليشير إليها. نعم, يعني خليه لين يشوف الآن يأتي حديث عائشة ليس بالقائم ولا حديث عائشة اللي هو الأول, وحديث معاذ اللي هو الثاني. هذا نعم حديث عائشة ليس بالقائم ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. ما صح عنه اتخاذ خرقة, ولا صح عنها المداومة على التنشيف بعد الوضوء. نعم. وأبو معاذ يقولون هو سليمان بن أرقم وهو ضعيف عند أهل الحديث. إذن يكون أحد الرواة كناه حتى يخفي, فهو ضعيف سليمان بن أرقم فيقول أبو معاذ حتى يخفى. نعم. وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في التمندل بعد الوضوء. تمندل يعني التنشيف بالمنديل. نعم. ومن كرهه إنما كرهه من قبل أنه قيل إن الوضوء يوزن, وروي ذلك عن سعيد بن المسيب والزهري. حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير قال حدثني علي بن مجاهد عني وهو عندي ثقة عن ثعلبة. هذا من العجائب إنه الشيخ يقول حدثني عني, يكون الشيخ نسي. فجاء أحد الطلاب قال أنت حدثتنا, قال نسيت, قال أنت حدثتنا ونحن ضابطين حديثه. فيقول الشيخ, ينتقل الشيخ يقول حدثني عني أني وهو عندي ثقة أني ما كذبت أنا لكن نسيت. نعم. عن ثعلب عن الزهري قال إنما كره المنديل بعد الوضوء لأن الوضوء يوزن. ولكن الأكثر من فعل عليه الصلاة والسلام عدم التمندل, هذا الأكثر. ومر معنا في البخاري أنه نفض يديه بعد حديث ميمونة, مع أنه غسل أيضا أخذ ينفض يديه عليه الصلاة والسلام, فأتي بمنديل فلم يرده يعني ما أراد, وإنما أخذ ينفض يديه وينشف. وأيضا ينفض يديه في الغسل بمعنى يسلت الماء عنه وينفضها, هذا أكثر فعله. والتمندل رخصة, تمندل من أراد التمندل فهو رخصة. الباب الأخير اليوم وهو ما يقال بعد الوضوء. نعم. باب ما يقال بعد الوضوء. حدثنا جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي الكوفي قال حدثنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله, اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين, فتحت له 8 أبواب من الجنة يدخل من أيها شاء. وفي الباب عن أنس وعقبة بن عامر حديث عمر قد خولف زيد بن حباب في هذا الحديث. روى عبد الله بن صالح وغيره عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة بن عامر عن عمر وعن ربيعة عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عمر. وهذا حديث في إسناده اضطراب, ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء. قال محمد أبو إدريس لم يسمع من عمر شيئا. نعم, هذا الباب. أما بالنسبة لأصل الحديث فإن في مسلم قصة عقبة بن عامر مشهورة, إنه قال كنا نتعاقب الإبل يعني الصحابة إبل الصدقة ما كان عندهم في أول الأمر ما كان عندهم عبيد ولا كان عندهم مماليك، كان الصحابة أنفسهم يتعاقبوا، كل واحد يروح نوبة يحفظ الإبل إبل الصدقة ويقوم بشأنها ثم يرجع ويعود الآخر، وهكذا يتعاقبوا رضي الله عنه. فقال عقبة: فكانت نوبتي فروحت الإبل بعشي ثم أتيت، فجلست يعني حرص على قيام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وحرص على العلم. لما انتهت نوبته وروح الإبل قال: أتيت المسجد فجلست، فسمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء فيصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى. فقلت: الله أكبر. تعجب من الحديث، يقول: فإذا رجل بين يدي في الحلقة، قال: الذي قبلها أعجب وأعجب لكنك ما حضرتها، يعني توه جاي. فالتفت فإذا هو عمر رضي الله عنه، فقال إنه قال قبل أن تأتي إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من توضى فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا في مسلم. أما اللي يقوله الترمذي إن فيه اضطراب، خاصة الزيادة الأخيرة، هذه تفرد بها الترمذي، وهي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهذا يقول إنه تفرد بها جعفر بن محمد شيخ الترمذي، وإنه شيخ ضعيف. فالأحسن يكتفي بالأول اللي في مسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله فقط. خاصة أن الترمذي نفسه ما قوى هذه الزيادة وقال هذا الحديث مخالف فيه. يقول هنا أحمد شاكر: وقد أخطأ الترمذي عفى الله عنه فيما زعم من اضطراب الإسناد في هذا الحديث، ومن أنه لا يصح في الباب كبير شيء، ثم ذكر أشياء طويلة يمكن صفحتين ثلاث صفحات أربع. على كل حال، نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على رسول الله. نعم. لا، الترمذي هنا يقصد الاختلاف على العمر، قال مرة هكذا ومرة هكذا، لكن الحديث في مسلم محفوظ، ويمكننا من الأحاديث اللي تعقبها الدارقطني على مسلم. فيه قصة سلمان في السيرة، وهي قصة عجيبة، وأكيد مرة أكثركم قد يعني